الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، كما قلنا بأن الله جل وعلا فاوت بين الناس ودرجات الناس حين قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوون بحال من الأحوال. وكما قلت لكم: يأوي العالم حتى وإن زلت قدمه، حتى وإن يعني قد تعدى وبغى وطغى، فإنه في آخر مطافه إن كان مخلصا لربه جل وعلا في الطلب فإنه ما يأوي إلا إلى سنة، وإنه لا ينتهي إلا إلى سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرح ولكل شرح فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هديا. والله جل في علاه لا يعطي اللؤلؤة الثمينة لأي أحد، يصطفي من يشاء ليعطيه هذه اللؤلؤة، لا سيما وأن الله جل في علاه قال: وأضله الله على علم. الله جل في علاه يعلم المحل الذي يقبل والمحل الذي لا يقبل. ابن عيينة يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. أنا دائما كنت أقدم الأهم على المهم وأبدأ بالعقيدة، لكن اليوم سنبدأ بالتفسير للإخوة يعني تحاول أن تفهم بأننا في التفسير نرتبط بالقرآن، والارتباط بالقرآن أصلا أصيل، لأن القرآن كلام الله جل في علاه، والمنجات والنجات في التمسك والعض بالنواجذ على هذا الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك عمر بن الخطاب قال: كتاب الله بين أيدينا. عامة سنبدأ بالتفسير من باب يعني الانطلاقة حتى يكون التفسير أيضا معنا في يوم السبت. سنكمل على سورة النساء، ونزولا على رغبة الإخوة نبدأ من قول الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم نكمل بعد ذلك باب الاعتقاد والكلام على الشرك بين القديم والحديث. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جزاكم الله عنا خيرا. الكلام على هذه الأبواب وهي دلالة على الشريعة أو سعة الشريعة أنها ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا قد أوضحتها وأجلتها وأظهرتها هذه الشريعة الغراء التي فيها مصالح العباد. والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك شرع لنا دينا قويما وهذه الشريعة الغراء قد نسخت جميع الشرائع. لما؟ لأنها الشريعة الكاملة التي قد أدت إلى كل ما يصلح العباد وما يصلح الدنيا بالدين. الجاهلية أهل الجاهلية كانوا يتعاقدون في الإرث على القوة والذكورة فقط، فالإرث عندهم لا يكون إلا لمن اكتملت فيه القوة والذكورة. لذلك كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، فجاء الشرع الحنيف بنسخ هذه الأحكام الجائرة الظالمة وأتى بهذه الأحكام شرعة قويمة للأمة الإسلامية، وجعل الله جل في علاه الفروض في كتابه جل في علاه. علم المواريث علم دقيق وهو من أصول العلم وهو أول العلوم اندثارا. علم المواريث هو أول العلوم اندثارا. من ملح أو من الطرائف أن العلماء كانوا لا يسمحون لمن يجلس مجالس التحديث أن يكتتب معهم في المجالس حتى يتقن هذا العلم، يعني يجعلون علامة تأهيله للطلب أن يتقن هذا العلم. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحة. فهذا العلم لابد من إتقانه ليندرج تحت يعني العلماء أو طلاب العلم، كما قال الأعمش غير الأعمش كانوا إذا جاءوا يجلسون في مجالس العلم فيسألون أولا حفظت القرآن؟ فإن قال نعم قالوا له، أو إن قال لا قالوا له ارجع احفظ القرآن ثم أتي لتكتتب معنا في مجالس التحديث. فإن حفظ القرآن وقالوا له أحفظت القرآن؟ قال نعم، وكأنه يقول بملء فيه وسيجلس. قالوا له تعلمت المواريث؟ يقول لا، يقول ارجع فتعلم المواريث ثم بعد ذلك تأتي في المجالس وتكتتب. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يطبق في زماننا هذا، لكن نحن نقول الماحة وألفت الانتباه إلى أهمية هذا العلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بإيضاح أهمية هذا العلم بما رواه أبو داود بن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. كان السند فيه كلام في هذا الباب لكننا نستأنس به. قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل. العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وأيضا ورد في بعض الروايات تعلموا القرآن وعلموه الناس، وهذا الأصل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبود وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجد فلا يجدان من يفصل لهم في هذه الفريضة. والآن عز على هذا العلم عز جدا بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. أو جاء موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم. وقال النبي أو قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وهو أول ما ينزع من الدين، أول ما ينزع من الدين. فعلم الفرائض علم مهم جدا. الإنسان إذا مات فهناك أمور ثلاثة لا بد أن تكون هي المقدمات. بعدما مات الإنسان يبحث عن دينه وعن تجهيزه، وهذا خلاف فقهي بين العلماء، إن لم يبقى إلا المال لتجهيزه أو للدين أيهما يقدم. فالحق أقول في هذا الباب هو يجهز، حتى لا ندخل في هذه المسألة لسنا بصدد الكلام الفقهي في هذا الباب، يجهز الميت من ماله ثم ينظر في ديونه فيقضى الدين، لأن هذه حقوق عليه وحقوق على المال. ثم الوصية، الوصية تقدم على الإرث، وبل الله على لأهمية الوصية حتى لا تنسى قدمها على إيش؟ قدمها لفظا على الدين، وهي حقيقة كما قال علي بن أبي طالب الدين يقدم عليها. أنت أخونا الفاضل قرأ قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية، مع أن في حقيقة الأمر أن الواجب يقدم إيش؟ الدين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن هنا الحكمة من أن الله تعالى صدر الباب في ذكر الوصية من أجل أن الناس يتغافلون عنها، ويمكن أن يعني يغضوا الطرف عنها من أجل الإرث. فالميت إذا مات أمور ثلاثة: الأمر الأول التجهيز، ثم بعد ذلك قضاء الدين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم ما بقي يقسم قسمة العدل التي قسمها الله جل في علاه. الإخوة طلبوا المواريث، فأنا سأبقى حتى لا أطيل في هذا الباب من التفسير كما قلنا، سأبقى مع الآيات، وإذا كان هناك ثمة تتمة فيها فائدة سأدخل فيها. لكن أنا أدخل في جميع المواريث يعني ما أدري، المسألة بقى إليكم في هذا الباب. عامة أريد للإخوة أن يتفهم هذا، يعني لو استوعبت الإخوة هذا المخطط بالنسبة للمواريث فقد أتقن الباب. لو استوعب هذا المخطط انت، انا قلت دائما انا اخطط للاخوه، قلت العلم ايش؟ تصور. حتى حفظ الاسانيد ايش؟ تصور. فكما قلت العلم تصور، فتصور هذا الباب. اولا الذي يجمع لك علم المواريث باسره حفظ هذه الايات. كم ايه؟ ايتين ام ثلاثه؟ آية يوصيكم الله في اولادكم ولكم ولكم نصف ما ترك ازواج، فايتين تحفظ الآيتين وتحفظ حديثا واحدا، تجمع قلب المواريث. قلب المواريث عندك في هذا، في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقول الله تعالى: لكم في ولكم نصف ما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى ما يكن لهن ولد، إلى آخر الآيات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا المخطط يبين لك مسألة الإرث وأسباب الإرث، ما يبقى عليك إلا أن تعرف الموانع وتعرف من الذين يرثون والفرائض في الكتاب، وانتهى الأمر. المخطط هذا لو استطعت أن تحفظه حفظت المواريث، يبقى لك فقط أن تتفنن كيف تعرف أصل المسألة. هندخل بقى في المسائل، هندخل مسألة البنت النهاردة هندخل فيها يعني إيه عشان يبقى تدريبا تعرف كيف. وانا انا سا سا كما قلت سأرمم لكم المساله، يعني المساله واسعه لكني سايس يعني احاول قدر الامكان اجملها بلا اخلال، بان تعرف كيف حل المساله وانت تنظر فيها. طيب اقول شوف، الميراث، الميراث له اسباب ثلاثه لا رابع له: القرابه اللي هي النسب، والنسب طبعا كل اهل مصر يقولون النسب عندما يأتي زوج الابن أو زوج يقول نسيبي، وهذا خطأ مبين في اللغة، ليس هذا من النسب، هذه إيش؟ مصهارة لغة. النسب هي القرابة، يبقى أول أسباب وهي أقوى الأسباب في الإرث القرابة، هي أقوى أسباب الإرث، أول أسباب الإرث القرابة وهي النسب. والدلالة على ذلك إيش؟ قال الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فيبقى إذن النسب وهي القرابة. الثاني، السبب الثاني المصاهرة اللي هي إيه؟ اللي احنا نطلق عليها الناس اللي هي الزواج المصاهرة، وهذه المصاهرة اللي هو النكاح الإرث فيها في كتاب الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لأن اللام هنا لام إيش؟ تمليك. اللام هنا لام التمليك فتدل على الإرث. الثالث الولاء، حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة بريرة لما جاءت تقول لعائشة فأن الأولاء اشترطوا عليها الولاء، فقال صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، ثم قام مغضبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. ثم قال إنما الولاء ها لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. طبعا هذا الولاء معروف أنه المعتق إذا لم يكن للعتيق وارثا هو الذي يرث، يبقى هذا اسمه إرث بإيش؟ بالولاء. وهذا يقترب في الولاء إذا أردت أن تورث ضمه بسهم إليه القرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة. إذن إن أردت تخطيط الإرث يكون الولاء فيه كالقرابة. جيد. والورثة أقسام ثلاثة، الورثة أقسام ثلاثة، يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب ويرثون بالفرض والتعصيب، يرثون بالفرض يرثون بالتعصيب يرثون بالفرض والتعصيب. أنت بهذا لممت شمل المسألة. يرثون بالفرض النكاح المصاهرة لا ترث إلا بالفرض، انتهى. يبقى إذن هؤلاء يقدمون على الجميع الآن، ولذلك لا يحرمون، ما في حرمان لهم كما سنبين. يبقى إذن لا يرث المصاهرة والنكاح لا يرث إلا بالفرض، أو إجمالا أنت حفظت هذا. والولاء لا يرث إلا بالتعصيب، ليس له فرض. الولاء لا يرث إلا بإيش؟ بالتعصيب. الثلاثة بقى هنا الثالثة، يرث بالفرض والتعصيب من القرابة. ولذلك قلنا أقوى أسباب الإرث هو إيه؟ النسب هو القرابة. يبقى يرث بالفرض والتعصيب. الذي يرث بالفرض البنات والأخوات والأمهات، طيب، وطبعا أولاد الأم هؤلاء يرثون بالفرض كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ليس هذا تعصيب، احنا ببدأ الآية عشان أصل للشاهد. الشاهد قال إيه؟ فإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى بنات، والبنات كالأخوات، ما تجريه على البنات يجري على الأخوات. بل نحن قلنا بأن البنات يعني إذا ترك بنتين لهما الثلثان بقياس على إيه؟ على الأخوات، لآخر سورة النساء كما سنبين. بنات والأخوات والأمهات وأولاد الأم، والذي يرث بالتعصيب هم من معروفة، احفظها كده، بنوة أبوة أخوة عمومة. طبعا الولاء ذو الولاء التتم، بنوة أخوة عمومة ها وذو الولاء التتم. بنوة نحن نبدأ بالبنين، ليش؟ لأنها الأقوى في العصر، لأن الأباء يرثون بفرض التعصيب. البنوة وبعد ذلك الأبوة بعد ذلك الأخوة، يبقى البنين الابن وابن الابن وإن نازل، والأب والجد وإن على، والإخوة يبقى إخوة، يبقى الإخوة الأشقاء ها، والإخوة الأب يرثون بالتعصيب، مفهوم؟ والعمومة بنوة أبوة أخوة عمومة. طبعا أخوة إذا قلت أخ يلزمك تقول تيقن ها، إذا قلت أخ فضم معه ابن الأخ، لأن ابن الأخ ينزل منزلة الأخ لكنه لا يرث معه، ده اسمه الحجب. هنا الآن من أدلى في قاعدة فرضية تقول من أدلى بوارث ها لا يرث مع وجوده، فيبقى الأخ ابن الأخ وإن نزلوا. العمومة يبقى العم وأبناء العمومة وإن نزلوا في هذا الباب، مفهوم؟ هذا الذي يرث بإيش يا شطار؟ يلا يرث بإيش؟ بالتعصيب. وهناك من يرث بالفرض والتعصيب، هذا الأب والجد والنعلى، الذي يرث بالتعصيب له حالات كما سنبين، لأنه لا يرث بالتعصيب، قد يرث أولا بإيش؟ بالفرض مع وجود أصحاب الفروض. يعني إن كان له ولد يرث بالفرض، يبقى لو كان مات عن ابن طيب وعن أب، أو مات عن ابن وبنت وأب، يبقى إذا لو كان له ولده ابن، المهم يكون فيه ابن يرث، هنا الأب لا يرث إلا بإيه؟ بالفرض، لأن المزاحمة على التعصيب الأقوى يقدم، الأقرب يقدم، فإن كانوا في القرابة سواء فالأقوى يقدم. وطبعا الأقرب الابن ولا الأب؟ الابن، مفهوم؟ فعند المزاحمة الابن الذي يقدم في التعصيب. فيبقى إذن إن ورد الابن يبقى الأب لا يرث إلا بإيه؟ بالفرض. طب إن كانت بنتا، البنت ليست من أهل إيه؟ من أهل الجمال، هي من أهل الشعر، ومن أهل إيه؟ ليست من أهل التعصيب، هي من أهل الفرض. فلما كانت من أهل الفرض كان التعصيب في الأولوية لمن؟ للأب. فالأب هنا ما دام صاحب فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه، قلنا المواريث اضبط الحديث، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض وما بقي فلأولى رجل، فإذا لابد أن تقول بالفرائض. فإذا الأب هنا سارث بإيش؟ سدس فرضا. البنت لها النصف كما سنبينه في الآيات، لها النصف، والأب له سدس فرض، والباقي تعصيب، والباقي إيش؟ تعصيبا. فهمتم؟ هذا هو. طيب الوارثون، الوارثون 17 من الرجال وسبع نسوة، الوارثون 10 من الرجال وسبع نسوة. العشرة من الرجال هو الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق، وأيضا الأخ الأب وأم، وأيضا الأخ الأم، والعم وأبناء العمومة، وإن نزلوا فهؤلاء الذين يرثون من الرجال. وهؤلاء 9، بقي رجل. ممتاز، جيد، صحيح. الزوج وأخر هذا الزوج أيضا يرث بالفرض. أيضا 7 نسوة، والسبع نسوة هي البنت وبنت الابن وإن نزلت، يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزلت. وأيضا الأخت سواء كانت شقيقة أو كانت الأم أو كانت الأب أو كانت الأم، والأم والجدة وإن علت. أم الأم أو أم إيش؟ أم الأب. المهم ما تكونش أم فاسدة. إيش الأم الفاسدة كريم؟ أيوة هو هذا، لابد أن تعلم هذا، هذه الجدة الفاسدة التي لا ترث. وأيضا الزوجة والمولات المعتقة، فهذه أصحاب الإرث. طيب 6 من هؤلاء لا حرمان لهم، 6 من هؤلاء لا حرمان لهم، منهم الأزواج، الزوجان لا يحرمان، لأن المقصود بالحرمان حرمان الإيش؟ حجب حرمان. طيب الحجب حجبان، حجب حرمان وحجب نقصان، فالزوج ممكن يكون في حجب نقصان، لأن الله تعالى قال ولكم الربع مما ترك إن كان لهن إيه؟ ولد، فهذا حجب نقصان، لكن لا يحجب بحال كلية مطلقا حجب حرمان لا. يبقى أنا أقصد هنا لا حجب حرمان، يبقى الزوجان، وأيضا الأبوان، الأبوان لا حجب حرمان بحال من الأحوال، إنه ممكن الأم تحجب من الثلث إلى السدس، لكن لا حجب إيش؟ حجب نقصان. يبقى إذن الزوجان والأبوان والولدان، وأيضا الولدان، فكل هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان. والعلماء يقولون وموانع الإرث 4، موانع الإرث 4، 3 مشهورة جدا وواحدة خفية. تأتون بالخفية وأتيكم بالمشهورة، أم تأتون بالمشهورة وأتيكم بالخفية؟ نعم، موانع الإرث إيش؟ هو طبعا رق وإيه وقتل و واختلاف دين. طب ايه الرابعه بقى شاعر؟ هو شوف الرق، طب ليه ما الرق؟ ايش الدليل ان الرق يعني مانع من من من موانع الارث؟ لن تاتي بالدليل، حتى لو وقفت انت لن تاتي بالدليل، انت هتتكلم نظرا وخلاص. انا اريد الدليل، الرق مانع من موانع الارث، ما الدليل؟ اللام لام التمليك، والرق لا يمتلك، الرقيق لا يمتلك، الرقيق لا يمتلك. يبقى إذن هذه دلالة أن الرق مانع من موانع الإرث، لأنه إذا ورث كان المال سيذهب إيش؟ لأجنبي، لأنه يذهب لسيده، إن العبد لا يملك، كما قال صلى الله عليه وسلم من اشترى من اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فلا ملك له. وهنا الله تعالى يقول لكم لم تملك. يبقى الرق الثاني القتل. القتل طبعا خلاف فقه في العلماء إذا كان عمدا أو خطأ، لكن خلينا نتكلم على الإجمال لأن مش بصدد الفقه، الفقه أنا من داخلين فيه فضل لا في علاه. فنقول القتل مانع لقول سلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، هذا لا القتل لا يرث. طبعا في خلاف فقهي من العلماء عريض في مسألة القتل إن كان إيش إن كان عمدا أو خطأ، لكن قال لا يرث القاتل. الثالث اختلاف الدين، قال سلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإن كان ابن تيمية ينازع في إرث المسلم من الكافر، قال ولما يذهب مال الكافر لغير المسلم. وطبعا هو محجوج بهذا الكلام. ليش محجوج؟ النص الصريح مع الواقع التطبيقي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة قالوا أين تنزل؟ قال ما ترك لنا عقيل إيه من رباع، أخذ كل شيء، لأنه كان عقيلا كافرا حين مات أبو طالب فورثه، وكان عليا إيش مسلما، وكان جعفر مسلما فلم يرثه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا نص صريح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي رواية لا يتوارث أهل ملتين، في كلام في هذا الباب. طيب الرابع بقى يعني عمية الموت أو عمية الموت. عمية الموت يعني عمية الموت، شوف العمى، العمى الذي لا يعرف أن يفرق بين شيء، يعني إيش؟ يعني جاء الموت فلم يفرق بين القريبين المتوارثين، أيهما مات الأول؟ لأن الإرث من شروط الإرث هو إيه؟ حياة الوارث بعد موت ها المورث ولو لحظة. وهذا يبين لك الخطأ الفاحش الذي تراه من كثير من الناس. الأب يكون له أملاك، طيب وله أبناء، مات ابن منهم وله أولاد، يموت الأب فيورثون إيش؟ أبناء. من وين؟ من وين ليس له إرث؟ لأنه الشرط الأكيد حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ولو لحظة واحدة. فهنا الغرقة والهدمة وده معروف، فلا توريث لهم، لا إرث. ليش؟ لأنك لا تدري من الأسبق. طبعا في مسائل طبعا فرضيات، ولذلك هي أصعب مسائل موريث هذه الباب، لأنك بتفترض وتجيب مسألة جامعة، فهذا باب آخر. فهو يقولون بأنه الآن هل زيد مات أولا؟ عمرو مات أولا؟ ما هو لابد حتى يرث هذا ذاك أن يكون قد علم من الذي مات. ولذلك قالوا هذا مانع من موانع هذا الإرث. يبقى لنا فقط الفروض أو الأسهم، أسهم الأسهم في كتاب الله جل في علاه، النصف وإيش؟ ونصف. النصف ونصف، ونصف هو إيه؟ الربع. ونصف هو إيه؟ الثمن. يبقى عندك ثلاثة. أقول الآن حفظت ثلاثة بأمر يسير جدا، نصف ونصف. يبقى النصف هو إيه؟ نصف الربع، ونصف هو الثمن، والثلث ونصف إيه؟ السدس. السدس وبعد ذلك الثلثان. هذه هي الفروق الأسهم التي ذكرت في كتاب الله جل في علاه في أصحاب الفرائض. قال الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ها فإن كنا نساء فوقتنا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا توريث بإيش؟ برد صيف. فهذا توريث بإيش؟ بالتعصيب. فنبدأ بالفرائض كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فنتكلم على إرث البنت الصلبية. أقول إرث البنت له حالات ثلاثة. إرث البنت له حالات ثلاثة. الأول اسأل الإخوة يحتاجونه أم لا. إرث البنت له حالات ثلاث. ترث البنت الصلبية ترث النصف، ترث النصف إن كانت واحدة وليس معها ذكر معصب. إن كانت واحدة ترث النصف وليس لها، إيش هتفعل بقى؟ بنت ولها ثلاث حالات، ها الأسهم الثلاثة. بنت ترث النصف إن كانت واحدة وليس معها معصب، قال الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. الحالة الثانية ثالث البنتان الصبيتان أكثر فأكثر يأخذنا ثلثي التركة، يأخذنا ثلثي التركة لقول الله جل في علاه فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الآية لا تثبت إلا الأكثر من ثنتين، يعني ثلاث فما فوق صحيح. والحق بأنه الإرث إن كانت ثنتين فلهما الثلثان. هنا العلماء يقولون الكتاب يدل على ذلك، لأن الله تعالى ختم سورة النساء قال فإن كانت اثنتين فلهما إيه الثلثان مما ترك صحيح في آخر وإن امرؤ هلك صحيح. فإذا ذكر الأختين فلهما الثلثان، والبنت تقاس على الأخت، والبنت تقاس على الأخت. والصريح في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع، امرأة سعد بن الربيع لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات سعد قتل في أحد، استشهد في أحد، وجاء العم يريده أن يخلق فأخذ الإرث وترك بنتين، ترك بنتين وترك مالا. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يرتضي بأن العم يأخذ كل المال؟ ها؟ لما سكت؟ ينتظر إيش؟ ينتظر الوحي. فأنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأعطى البنتين الثلثين، فأعطى البنتين. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله جل في علاه، قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس من، فإذا وهذا البيان وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا هنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهما الثلثين، وقال للمرأة ولك ثمن، قال والباقي للعم. فهنا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم قصرة العدل، في الأول ألحق الفرائض بأهلها، الأم أخذت الثمن للزوجة، الزوجة أخذت الثمن صحيح ولا لا؟ ولأن لأن الله تعالى قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فهي لها الثمن. قال أما الزوجة فلها الثمن، وأما البنتان فلهما الثلثان، فأعطاهما الثلثين. قال والباقي للعم إيش؟ تعصيبا بنص كلامه أنه قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مفهوم؟ يبقى هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي أن ترث البنت ومعها معصب، أو البنات ومعها معصب، وهذا البنت يلغى لها الفرض وترث هنا بإيش؟ بالتعصيب. وهنا التعصيب كما سنبين العصبة عندنا عصبة بالنفس صحيح، وعصبة ها بالغير، وعصبة مع الغير، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع هذه عصبة إيش؟ ها هذه عصبة بالغير، هذه عصبة بالغير. قال للذكر مثل حظ الأنثيين. في طريقة الحل إيش بتفعل؟ بتنظر في الرؤوس وتجعل الذكر برأسين، طيب، وبعد ذلك تعد رؤوس النساء حتى يعني تسير سيلا طيبا في الحل. عندنا الآن ممتاز ممتاز، اكتب بقى الأمثلة أمثلة. يبقى إذن عندنا حالات ثلاث أو أحوال ثلاث. ها الحالة الأولى مدرس الرياضيات ماشي، أن ترث وحدها فلها إيش؟ فلها النصف. والدليل فإن كانت واحدة فلها النصف. الحالة الثانية كريم الثلثان، ها اثنتان فما والدليل فإن كانت اثنتين لا أخطأت، هذه في الأخوات هي فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وحديث سعد بن ربيع بين مسألة الاثنين. اكتب يا أستاذ، مات توفي رجل عن زوجة وبنت وعن أخ شقيق، وترك 4,800 دولار. عشان تضربهم في كام؟ مدام أخونا الفاضل شهاب من هناك فيبقى لابد أن احنا نعطيه على العملة التي يتعامل بها. 4,800 اضرب بثمانية، ده وصل لثمانية لا طيب 4800 دولار. يا سلام يا سلام، شاف شاف التحضر بتاع الاخوه، يعني اخوه فضل كبير. شوف هي المساله باسرها، انا اريدك انت تاتيني بقيمه السهم لو تعرف. او الان بقى اعمل المربع. ممتاز ممتاز، يلا اكتب مات عن زوجه. ممتاز، سيب بقى مالكش دعوه بقى، بنت اخ شقيق. الزوجه لها الثمن كما سياتي. احنا بنتكلم عن بنت الان، خلينا الاول فيما تكلمنا عنه، البنت بسرعه، البنت والدليل. انا اريد الفرد مع الدليل. البنت، انا اريد اسمع. ها، فان كانت واحده فلها النصف. يبقى النصف، اكتب النصف ده، عملتها جنبها. طيب النصف، ما هم الزوجه؟ ها، الثمن. الايه معك، الزوجه الثمن، الاخ الشقيق الباقي تعصيبا. انظر هنا بقى الآن، أصل المسألة ممكن يكون من كام؟ أصبر بس، أصبر، الله يبارك فيك. بص دي بقى أفضل حاجة، أنا أريد أشوف مدرس الرياضيات هيعمل إيه. أكتب أصل المسألة 8، أصل المسألة من 8، جيد؟ أصبر بس يا شيخ، أصبر. أصل المسألة من 8، هات بقى السهم، سهم الزوجة 1، سهم البنت 4، يبقى دي كام؟ 5، لا 3، مين قال 3؟ والاخ الشقيق كام؟ 3. تعال بقى الام، ابدا بالام. الام السدس، الزوجه الثمن، البنت النصف، الباقي تعصيبا للاخ الشقيق. اصل المساله هيكون من 24، ولا هي مدرسة الرياضيات مش يقبل قسمة انا ادرى. ماشي، 24، يبقى اسهم 3 للزوجة، 12 للبنت، الام لها 4، الباقي للاخ. ماشي، طيب اكتب بقى قيمة السهم. حريص متلألئ قيمة السهم، اكتب بس قيمة السهم عشان الإخوة بس تعرف كيف دي طريقة الحل التي يعني ستنفذها دائما. قيمة السهم هتساوي ايه بقى؟ المال على أصل المسألة. كده أتيت بقيمة السهم، انتهى الموضوع. دكتور رياضيات تجارة معك، هذه ماشي معك زي الفل. ايوه انت فل. يبقى ايوه ممتاز ممتاز، الراجل ده مدرس ابتدائي باين عليه، شايف عامل بسط ومقام. نعم، يبقى 4800 على 24 يعطينا كم؟ 200. طب احنا بقى نريد بقى قيمه السهم، قيمه الايش؟ السهم. يبقى اذا نعرف قيمه الفروض بقى، والان الاسهم هذه كم لهم؟ يبقى لكل، اكتب الزوجه، الزوجه تساوي 3 في كم؟ في 200، في قيمه السهم. يبقى هذا نصيب، اكتب بس جنبها نصيب الزوجة. بس المفروض احنا نشوف نصيب البنت وخلاص، انا الاهم عندنا. ماشي، نصيب البنت 12 في 200، صحيح. وبعدين نصيب الام 200 في 4، نعم. نصيب الاخ الشقيق، ها الباقي اللي هي كام؟ 5 في 200. شوف بقى اجمعهم على بعض كما يطلعوا. ده لازم، ده والا في المساله ايه؟ بطله، في خطا. اتفضل يا استاذ. طب امسح. توفيت امراه عن زوج وعن بنتين وعن اب وعن عم شقيق. عن زوج وبنتين واب وعم شقيق. ترك 650، اكتب 650 مليون، 650 وخلاص، 650 فدانا، عشان 650 فدانا. الآن هات البنت، بس البنتين، لأن أنا هذا الذي أريده منكم الآن، الميراث ميراث على البنات. ها بنتين، ها ثلثان، وينش الدليل؟ لا خطأ خطأ، ها التصريح في الحديث مش في الآية. انت ائت بالدليل الأصيل وبعد ذلك ائت بالدليل الذي يقاس عليه. الدليل الأصيل حديث ايش؟ سعد بن ربيع. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للبنتين الثلثين. البنتين الثلثين ممتاز. الزوج له الربع. الأب لا، العم الشقيق له الباقي تعصيبا، والأب مات خلاص. ممتاز. ليش بقى يا حبيبي؟ ليش بقى الأب العم اتحجب؟ هي عافية. ليش العم يحجب بالأب؟ ليش؟ ما هو ده يعتبر أخوه. ها ها. لا لا خلاص احنا قلنا. انا اقول ليش يحجب العم بالاب؟ ليش؟ لامرين. الامرين لما قال سلم فلأولى رجل، ننظر من الاولى. احنا عندنا اما طبعا عندنا ايش؟ جهة صحيح، فقربة فايه؟ فقوة. جهة فقربة فقوة. طب الجهة الاب بيرث من جهة الايش؟ الابوة. طب العم العمومة، يبقى فيه بيدلي بايه؟ بوارث. اذا فهو الايه؟ المقدم، هو الاولى. فالاب يحجب العم. طيب انت عملت ايه؟ تعصيبا؟ الباقي تعصيبا؟ ها؟ ها؟ شفت بقى انت تعجلت فايه؟ فاخطأت، صح ولا لا؟ بالذات الفوائد لا يصح فيها التعجيل. قلنا الاب بالذات وان علا يرث بايش؟ ها لا، يرث بالفرض والتعصيب. قدم الاول. وان اعطيت بالفرض واردت ان تعطيه بالارث، ابحث بالمصباح عن نوع الولد الذي خلفه الميت. فان كان بنتا فاعلم انه سيرث بالايش؟ بالفرض والتعصيب. يبقى ايش هتفعل؟ هتقول السدس صحيح، والباقي تعصيب. والباقي تعصيب. طب تعالى بقى نشوف ايش اللي هيحدث. هذا بقى هنا 4 3 لا بد يكون من اول 4 3 ايش 6 يبقى 12. ها 12. ما مدرس الرياضيات قاعد سايب لنا الدنيا كلها. مدرس الرياضيات انا لازم ننزع منك الشهاده. يبقى 12. انت مدرس الحاجات دي؟ بالله عليك، والبسط والمقام. طب فينك؟ جزاك الله خير. يبقى 12. البنتين اهم شيء هو الاصل عندنا. ها 8، لانه 3 4 4 2 8 3. هنا هيكون 2 اسمع بس 2 بس 10 13 هنا 10 13 دي عملت ايه؟ ها عالت المساله، عالت. تبقى 13. ما يهم. ممتاز. قيمة السهم، هات قيمة السهم. احنا قلنا كام؟ 600 ولا 650؟ كام؟ يبقى 650. يلا البسط والمقام. قيمة السهم اكتبها باللغة العربية اولا يا استاذ انجليزي. لك ذلك. قيمة السهم على رأس المال، صح؟ ده صح. قيمة المال، قيمة السهم تساوي قيمة المال على ايه؟ على رأس المال، ولا رأس المسألة؟ ممتاز. يبقى 650 على 13 كام؟ لا لا مش هزعل. بس هنا كام؟ بكام 650 على 13؟ 50. كام يا دكتور اسمه ايش؟ اصبر بس نشوف. 50. ممتاز، على 50. اذا هات البنتين بس. قيمه سهم البنتين في الفدادين ها 8 في 50 400. اخر مساله بقى عشان ندخل على الدرس الثاني. خلينا هنا فرحانين يعني بالمساء. هو ان شاء الله بس يعني حننهي الجزئيه هذه بالايتين، وبعد ذلك ندخل في الهدمه والغرقه ان اردتم او اردناهن. نعم يعني انتوا خلاص بالمره عايزين تخلصوا المواريث باسرها. هي ها لاتمام الفائده. حاضر. طيب توفيت امراه عن ام وأب وزوج وابن وثلاث بنات وأم أب، توفيت عن أم وأب وزوج وابن ثلاث بنات وأم أب، نعم أم أب، أم أب زوج ابن ثلاث بنات أم أب. بس هذا رجل فقير ترك 36 فدان فقط. طيب الآن الثلاث بنات، احنا قلنا مات أم أب زوج ابن، فين الابن؟ انت تبلع الرابع أخويا تحت أم أب. ثلاث بنات يارثنا إيش؟ الثلثان. ممتازين ممتازين. خطأ، آسف، لأن فيه نقول ده أي حالة؟ هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، لأنه معها إيش؟ معصب، فيكون هذا تعصيب ها بالغير، هذا تعصيب بالغير. للذكر مثل حظ، هقول لك بقى كيف. المهم الأم ألحق الفرد ألحق الفرد بأهلها، الأم السدس، الأب السدس، الزوج الربع، صحيح ها؟ طيب وأم الأب محجوبة بإيش؟ بالأم، تدلي بها. طيب أصل المسألة من كم؟ من 12. تفضل يلا أستاذ. لا هنا بقى إيش هتفعل؟ هيبقى هنا الولد براسي، الولد براسين. طيب يبقى هنا هيبقى خمسة رؤوس، خمسة رؤوس، ممتاز، مستوية قيمة السهم بسرعة، 36 على على على 12 يعطينا كم؟ 3. اضرب بقى قيمة البنتين، كم نصيب البنتين؟ ها تسعة، ثلاث بنات، والتسعة ثلاث بنات وزعها لكل بنت كم؟ 3، وقسمة عدل بينهم. هذا أصل الأصيل في نصيب البنات. يبقى لنا الكلام على إرث الأبوين، يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم لمن يحتمل.